قال رحمه الله: وألقي حرفين بلا غفوني من وزن فعلانا ومن مفعوني، تقول في مروان يا مرو اجلسي، ومثله يا منصف افهم وقسي. طيب، المحذوف للترخيم إما حرف واحد كما تقدم، وإما حرفان، وإليه أشار بهذين البيتين فقال: وألقي حرفين بلا غفوني إلى آخره. فإذا نستفيد من هذين البيتين أن المحذوف للترخيم إما حرف واحد وإما حرفان، فالحذف حرف واحد أو الحذف حرف واحد قد تقدم الكلام عليه مع بيان الشروط في ذلك والتقسيمات. والقسم الثاني يحذف للترخيم حرفان، وهذا أيضا بشروط، من شروط ما تقدم معنى، من شروطه ما تقدم معنى بيانه من ذكر شروط الاسم المرخم. ويشترط فيه زيادة على ما تقدم أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، هذا الشرط الأول أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا. وقبل يا أخوان الشروط قبل هذا نبين أولا ما هو الذي يحذف من المرخم بحذف حرفين: يحذف الحرف الأخير وما قبله، يحذف منه الحرف الأخير وما قبله، وهذا بشروط أربعة مع الشروط المتقدمة. الشرط الأول أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، أي حرف زائد على الكلمة ليس موصول الكلمة. الشرط الثاني أن يكون معتلا من حروف العلة، أن يكون معتلا. الشرط الثالث أن يكون ساكنا، أي هذا الحرف المعتل الزائد يكون ساكنا. الشرط الرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها، أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها، نحو مروان وسلمان ومنصور ومسكين علما، ومسكين علما، زد هذا ومسكين علما. أما وصف لا، كلامه على ما يحدث منهم مسكين علما بهذا القيد، يكون مسكين ما هو وصف، لا مسكين اسم لي شخص اسمه مسكين، واضح، لأن من شروط المنادى كما تقدم معكم الخالي من التاء يشترط فيه العلمية، هذا خالي من التاء. طيب، واضح الآن إلى هنا. المحذوف للترخيم على قسمين: إما أن يحذف حرف واحد فقط وهذا تقدم، أو يحذف حرفان للترخيم، الحرف الأخير والحرف الذي قبله، وهذا يشترط فيه شروط مع ما تقدم. الشرط الأول أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، أي من حروف الزيادة التي يجمعها قولك سألتمونيها، هذه حروف الزيادة مجموعة في هذه الكلمة، يكون من حروف الزيادة التي يجمعها سألتمونيها، السين والهمزة واللام والميم إلى آخر ما ذكر في هذه الكلمة التي جمعت حروف الزيادة، والألف نيها سألتمونيها الألف، فهذه حروف الزيادة. وقد سئل عنها بعضهم وكان عنده حذاقة في اللغة، أظن الزجاج رحمه الله سأله بعض التلاميذ فقال: يا شيخ ما هي حروف الزيادة؟ قال له: سألتمونيها؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: يا أحمق قد أجبتك، قلت لك سألتمونيها، يعني يجمعوا هذه الكلمة حروف الزيادة سألتمونيها. ذكاء عجيب عند النحاة، ذكاء مفرط عندهم عجيب جدا. سألوه قال: سألتمونيها؟ قال: نعم. قال رجيبة، يقول: سألتمونيها هي حروف الزيادة يجمعوا هذه الكلمة. سبحان الله العظيم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، هذا الشرط الأول أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا. مروان، الآن عندنا الحرف الأخير الذي سيحذف للترخيم النون، أليس كذلك؟ وقبلها حرف إيش الآن؟ الألف، الألف بالحروف الزيادة سألتمونيها، الألف بالحروف الزيادة، هذا مروان الآن اجتمعت فيه شروط الأربعة ولم تجتمع؟ اجتمعت فيه لأنه من المرو، فالنون والألف زائدتان، فعندنا الآن زائد ما قبل الحرف الأخير وهو الألف، وكذلك معتلا. أليست الألف من حروف العلة؟ بلى، من حروف العلة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون ساكنا. أليست الألف من حروف الساكنة؟ هنا حرف ساكن كما ترى وما يقبل الحركة كما هو معلوم. الشرط الرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف. وانظر إلى مروان كم قبله؟ ثلاثة أحرف وما فوقها. كم قبل مروان؟ ثلاثة أحرف وصاعدا. واضح هذا؟ هذه أربع شروط. نأخذ مثالا آخر، سلمان، هل يجوز أن نرخمها بحذف حرفين منه فنقول يا سلمى أو يا سلمو على اللغتين؟ سلمان، هل يجوز أن نرخمها بحذف حرفين يا سلمى أو يا سلمو؟ نعم، لأن توفر فيه الشروط مع شروط متقدمة. توفر فيه أن الحرف الذي قبل الحرف الأخير زائدا، الألف من سلمة زائد الألف من أصول الكلمة. الحرف الثاني، الشرط الثاني أنه حرف معتل ألف. الشرط الثالث كذلك ساكن. الرابع قبله ثلاثة أحرف. ومسكين علما، توفرت فيه الشروط ولم توفر؟ مسكين توفرت فيه الشروط، قبل الحرف الأخير يا وهي زائدة لأن من سكن. طيب، وأيضا كذلك اللي من حروف إيش؟ العلة، وكذلك قبل حرف العلة كم حرف؟ ثلاثة، وأيضا إيش؟ ساكن الياء، الياء هنا ساكن، فتوفرت هذه الشروط. فعلى هذا لك أن ترقم به حذف حرفين فتقول يا مسكة أو يا مسكو، يا مسكة أو يا مسكو. منصور ينطبق عليه هذا ولا ما ينطبق؟ ينطبق عليه. واو كما ترى زائدة، نصر أصل كلمة من النصر، منصور من النصر، وكذلك قبل الحرف الأخير قبل هذا الحرف الزائد معتل، وأيضا ساكن، وكذلك ما قبله ثلاثة أحرف. كيف؟ إيش؟ لا لا باللغتين، تقول لي يا منصور إذا جعلت هي نفس الضمة المتقدمة، وتقول لي يا منصور إذا اجتلبت ضمة أخرى، فعلى النية، إنما الأعمال بالنيات على النية، فيجرى فيه اللغتان على النية. فإن قلت يا منصور بالضم وأردت نفس الحركة هذه ما أتيت بشيء تغيير الحركة المتقدمة، فيكون هنا على لغة من ينتظر. وإذا اجتلبت ضمة أخرى غير الضمة التي عليه فقلت يا منصور. أسأل الآن، أسأل مختار عندك كم يخلف منه إذا رخم مختار؟ احسنت، الألف أصلية لأنه من مختار، وإنما حركت أصلها ياء فانقلبت ألفا، أصلها مختار أو مختير بالكسر أو بالفتح، فلما تحرك حرف العلة وفتح ما قبله قلب ألفا. فنعم، فهذا لا يرخم إلا بحذف إيش؟ حرف واحد فقط، يا مختار، تقول يا مختار فقط على الصحيح. طيب، أسأل من أيضا كذلك من إخواننا؟ دلامص علما، وهو في الأصل للدرع البراق، يقال له دلامص الدرع البراق، دلامص الدرع البراق، الآن على أنه علم على شخص معين اسمه دلامص، بكم حرف يرخم دلامص يا محمد إذا أردنا ترخيمه؟ دلامص بكم حرف نرخمه؟ والله أبو عمر رفع يده. تمام، بعد الألف حرفان، تمام، نحن ننظر لقبل ما ننظر لبعد. دولامس هي أنك عبد الله قبلك أربع عيدة. دولامس حرف واحد، ليش؟ ايش الذي اختل؟ سنده مو حرف علة، الميم ليست من حروف العلة، هذا الذي اختل فقط، أن الميم ليست من حروف العلة أحسنت. فلذلك يا رقم بحرف بحذف حرف واحد فقط. أسأل من أيضا؟ عمر عندك. سعيد وعماد وثمود بكم حرف؟ نرخمها سعيد وعماد وثمود. ليش حرف واحد بحذف حرف واحد؟ ايش الذي اختل؟ احسنت. الذي قبل حرف العلة مو ثلاثة حرف. سعيد كم قبله؟ حرفان السين والعين. هذا اختل شرط. وكذلك عماد فتقول يا سعي اذا رخمته، يا سعي يا عما بحرف واحد، يا ثمو على لغة من ينتظر يا ثمو، وأما على لغة من لا ينتظر فتبدل الواو الواو ياء فتقول يا ثمي، يبدل الواو وجوبا. طيب هبيخ وغنور، هبيخ وغنور، هبيخ الأحمق قال له هبيخ في لغة العرب، هذا رجل أحمق. ما يا هذا عند من إعراب هبيخ بس يعني بكم يرخم هبيخ؟ انظر غيرك يا محمد. محمد نسي هبيخ وغنور، غنور يعني صاحب الرأس الكبير الضخم، يقال لا غنور من معانيه يعني ضخم الرأس غنور حرفان. فلنستكمل الشروط. آه يا محمد انظر فيه انت ليش تستعجل؟ غنور غنور عبد الله بحرف واحد هذا فقط اختل الشرط، وهو ايش؟ السكون. الحرف الذي هو المعتل ما هو ساكن متحرك، وانما الحرف الذي قبل لما اردنا اضغامه نسكنه ثم نضغمه، اما ذاك الاخي الحرف المعتل الذي هو المقصود متحرك ما هو ساكن. ايه الذي قبل الاخير الواو متحركة واضح، ونحن اشترطنا في حذف حرف العلة هذا أن يكون ساكنا. فنعم فيحذف منه حرف واحد فقط، يا هبيا يا غنوى على لغة من ينتظر من لا ينتظر، يا هبيو يا غنو على لغة من لا ينتظر. فهذا درسنا يا أخوان، هذا درسنا أن المحذوف للترقيم إما حرف واحد وهذا تقدم، وإما حرفان وهذا بأربع شروط مع ما ذكر من الشروط المتقدمة، ويجرى فيه لغتان، المحذوف بحرفين في الترقيم أو المحذوف منه حرفان يجرى فيه لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فعند من الإعراب وألقي حرفين بلا غفولي من وزن فعلانا ومن مفعولي، عظيمة المنصور وفعلانا مثل سلمان وما ذكر بعض الأمثلة، شاهد سواء كان على هذا الوزن أو على غيره، التفعيل مثل مسكين كذلك أيضا شاهد، يضبط بالشروط المتقدمة، يضبط لك بالشروط المتقدمة. تقول في مروان يا مروى اجلسي ومثله يا منصف افهم وقسي، عندك نبيل اعرب يا مروى أن يا حرف نداء اسم منادى مرخم كيف مرفوع له؟ ما هو منصوب. أنت حضرت معنا درس ذاك هيعرف مبني على الضم على الحرف المحذوف الأخير وهو النون، مبني على الضم عن الحرف المحذوف وهو النون في محل نصب. وهذه لغة من يا مروى؟ لغة من الذين؟ لغة من ينتظر على الاستفهام وليس على الجواب، لغة من ينتظر اسلوب استفهامي صح. حذف حرف النداء حرف الاستفهام حذف واضح الاسلوب صح. انور لغة من ينتظر يعني سألك حرف الاستفهام محذوف. هات يلا ايش لغة من بالجزم؟ ونسألك إذا أنا قلت لغة كذا ونسألك بعدها أجل نعرف أنت فاهمة ولا رمية من غير رام. لغة من ينتظر، كيف عرفت أن لغة من ينتظر؟ كيف عرفت أن لغة من ينتظر؟ لكن كيف إيش ضابطها؟ لها ضابط لغة من ينتظر. أنور نلقي حركة الحرف الذي هو يبقى على ما كانت عليه قبل الحذف. وهنا يا مروة كانت الواو مفتوحة بقينا على ما هي عليه، لكن لغة من لا ينتظر نأتي بضمة ونبنيه على الضم، فنقول يا مروة يا مروة إن مطيتي محبوسة. فهنا لغة من يا مروة لغة من لا ينتظر، فيكون منادى مبني على الضم في محل نصب. وهو نفس الدرس يا أخوان الذي قد فهم المتقدم، هو نفس الدرس. اللهم هذا تزيد بالحذف إيش حرفا غير مع ذات المتقدم على الأخير، تزيد ما قبله بالحذف فقط، ما في شيء جديد. ومثله يا منصف الثماطسي آدم نعم يا حرف نداء ومنصوب آدم ورحم مبني على الضم في محل حلي نص ابني على الضم، هذا بناء على أنه على اللغة من من لا ينتظر اشتلبنا ضمه، ولكن إذا أردنا لغة من ينتظر نكون أبقينا الضمة المتقدمة، فيكون مبني على الضم على الحرف المحذوف الأخير، على الحرف المحذوف الأخير يا منصوب، فهو باعتبار النية والقصد. قالوا وكفهم وقسي، تقيس عليه ما سمعت من الأمثلة التي زدناها سلمان، كذلك أيضا زدنا إيش مسكين، هم كل ما كان بالضابط الموجود بالأربع شروط فتقيس على ما ذكر. الحمد لله سهل الدرس، هذا هو إن شاء الله درس رؤيتك إن شاء الله.